أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وزرع ونخيل وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات وإن تعجب فعجب قولهم لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تبيض الأرواح

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات Thank you. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا صدق الله العظيم. تلا عليكم متغسل مصير عكيم بالحاج محمد احمد عمران فريق الاذاعه المصريه. وسعيكم مشكور جميعا.